الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. قال المصنف رحمه الله وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والصغير والاوسط عفوا ومسندي ابي يعلى والنزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والاجزاء ما يمكن المتبحر في هذا الشان من الحكم بصحه كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. في هذا الكلام أيها الإخوة في الله مسألتان مهمتان. المسألة الأولى تسليم لما ابتدأ به المؤلف رحمه الله من قبل فيما يتعلق بالكتب الزائدة على صحيحي البخاري ومسلم. الكتب التي احتوت على أحاديث زائدة عما في الصحيحين البخاري ومسلم. فقد ذكر قبل المستخرجات وذكر صحيح ابن خزيمة وذكر صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وكذلك أشار إلى السنن الأربع وأن فيها ما لا يوجد صحيحين. ثم اليوم يسلم ذكر كلامه فقال وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط. أقول الحقيقة إن الطبراني له ثلاثة معاجم وليس فقط معجمين كما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فمن يقرأ قوله معجمي الطبراني الكبير والأوسط يظن أن هذين فقط هما معجمان بينما في الحقيقة أن في الطبراني رحمه الله ثلاثة من المعاجم. أولها الكبير وقد طبع في نحو 25 مجلدا. نعم فيه خروف أي إن بعض المجلدات نقصت منها المخطوطة الأصلية فبالتالي لم يستطع محققها نشرها وبقيت خروج في النسخة الأصلية. والأوسط الآن طبع منه ثلاث مجلدات وبلغنا فقط مجلدين فصاروا خمسة وبقيت خمس مجلدات تحت الطبع أو سبع في الكتاب فيأتي في نحو عشر مجلدات أو 12. وأما الصغير فمطبوع قديما في الهند طبعة في مجلد ثم طبع في مصر طبعة في مجلد أيضا ولكن المجلد مقسوم إلى جزئين ثم طبع حديثا طبعة جديدة في مجلدين. ومسندي ابي يعلى والبزار مسند ابي يعلى ايضا مبع له طبعتان، طبعة في 13 مجلدة وطبعة في 6 مجلدات. والبزار، البزار عرف له او نسبت له اليوم 3 من الكتب. اولا البحر الزخار وهو مسند البزار، وهو المسند الكبير المعلن الذي تركه المصنف نفسه وهو الامام البزار. هذا الكتاب طبع منه 3 مجلدات وهو جزء يسير منه. فالكتاب لو طبع تاما لكان في غني اكثر من 15 مجلدا. ثم هناك كتاب ثاني وهو كتاب كشف الافكار عن جوانب البزار للامام الهيثمي. هذا الكتاب طبع في 40 مجلدات. ثم طبع قريبا كتاب مختصر جوائز البزار للحافظ ابن حجر رحمه الله، وله فيه تعقبات على البزار نفسه وعلى الهيثمي صاحب جوائزه، وهو اصفى هذه الكتب الثلاثه واجودها. قال: وغير ذلك من المتاميز والمعاجم والفوائد والاجزاء. المتاميز جمع مسند، والمعاجم جمع معجم، والفوائد يطلق اسم الفوائد على الكتاب سواء كان بالفرد ام بالمجموع. لا يقال هذا الكتاب فائده، وانما قال كتاب فوائد. والاجزاء ايضا مفردها جزء. اما المتاميز فالمسند هو الكتاب الذي يرتبه مؤلفه على اسماء الصحابه الرواه، فبعض اهل العلم رتبه على الفروض، وبعض اهل العلم رتبه على الثبت في الاسلام، وبعض اهل العلم رتبه على الطبقات في التواريخ، وبعض اهل العلم رتبه مبتدئا بالعشره المبشره الجنه ثم تسلسل وهكذا. المهم ان هذا الكتاب يختلف عن بقية كتب السنة لأن كتب السنة مرتبة على المواضيع الفقهية، كتاب الصلاة وقبله الطهارة وبعدهما الصوم ثم الحج ثم الجنائز ثم الجهاد وهكذا على اختلاف في الترتيب فيما بينها. إذن المقاليد هي الكتب التي ترتب على أسماء الصحابة الرواة. ثم المعاجم، ويجوز أن نقول المعاجيم جمع معجم معاجيم أيضا، ويجوز أن نقول المعجمات جمع معجم أيضا. هذه على نفس نسق المسانيد، ولكن تختلف أيضا فيما بينها قليلا من حيث الترتيب ومن حيث شرط المصنف أي صاحب الكتاب في ترتيبه. وإلا فالأصل أن يكون الترتيب على ماذا؟ على أسماء الصحابة كما تعرف الطبراني في المعجم الكبير. وحتى نلم زيادة بفائدة زائدة على المعاجم أو المعاجم، نذكر صفة ترتيب معاجم الطبراني الثلاثة. فلا تخرج طائر تراتيب المعاجم عن ترتيب الطبراني رحمه الله في معاجم الثلاثة. أول ذلك المعجم الكبير، فقد رتبه على أسماء الصحابة على وقت الحروب الإجابية، لكنه ابتدأ أيضا في العشرة المبشرة رضي الله عنه. وأما الأوسط فقد رتبه على أسماء شيوخه، رتبه على أسماء شيوخه. الآن إذا أردت أن تنظر في كتاب المعجم الأوسط الطبراني لا تستطيع أن تجد منه فائدة. لماذا؟ لأنه مرتب على أسماء شيوخ الطبراني. إذا لم تكن تعرف أن هذا الحديث من رواية الطبراني عن شيخه مثلا أحمد بن عمرو الخلال، لا تستطيع أن تجد إلا إذا قرأت المتابعات، وأنت ونصيبك كما يقولون تجد أم لا تجد. ولكن شرطه ليس ذكر كل رواياته عن شيوخه هؤلاء، وإنما أتى بغرائب مروياته عن شيوخه، أتى بغرائب مروياته عن شيوخه، بمعنى أنه مثلا يروي عن شابان ابن الفياض أو الفياض، يروي عنه كثيرا من الأحاديث، انظر أغرب أحاديث سواء كانت الغرابة فيها نقطة إسنادية أو لطيفة متعلقة بالمتن أو نحو هذا، وذاك استخرجها ويضعها في معجمه الأوسط. فهكذا بعض الرواة يروي لهم أكثر من 100 حديث، وبعضهم يروي لهم 50، وبعضهم يروي لهم 20، وبعضهم أقل، والبعض أيضا أكثر. إذا ليس له ضابط في الترتيب إلا أنه يروي غرائب أحاديثه عن شيوخه هؤلاء، وقد رتب أيضا أسماء شيوخه على الحروف الهجائية. وللفائدة كثير من الناس يخلط بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية. كثير من الناس يظن الحروف الهجائية الحروف الأبجدية، فيقول ألف تاء تاء تاء جيم حاء صاء دال هذه الحروف الأبجدية، وهذا خطأ. وهذا نراه في بعض الكتب حتى الإسلامية الدينية، يقول تهرب ترتيب الأحاديث على الترتيب الأبجدي. ثم نرى ألف تاء تاء تاء جيم حاء صاء دال زاد رابع جيم جيم إلى آخر الأحاديث الحروف، وهذه حروف هجائية وليس أبجدية، إنما الأبجدية هي المرتبة على أبجد هوز. الإيه فاسين دالها واو جيمها يا طاك يا مساكين إلى آخره، لها ترتيب آخر. فلا يجوز الخلط بين الحروف الهجائية والحروف الأبجدية، هذه الفائدة. ثم الأمر الثالث وهو المعجم الصغير. المعجم الصغير في الحقيقة هو مشيخاته، جمع فيه أسماء شيوخه فقط. ثم روى عن كل شيخ حديثا أو حديثين أو ثلاثا، ثلاثة بالأكثر من حيث الهجم. ولكن قد تتبعت بعض الكتب التي ترجمت للحقبة التاريخية التي وجد فيها الطبراني رحمه الله، رأيته قد فات معجم الطبراني عدد من شيوخه فلم يذكرهم هو في معجمه، بينما ذكر في المقابر فالسير وتاريخ بغداد وغيرها أن فلانا شيخ الطبراني. هذا أمر مهم حتى لا يشكل على بعض الطلاب أن يرى حديثا ثم يراه مثلا في غير معالم الطبراني، يراه في حلية أبي نعيم، وأبو نعيم من أشهر تلاميذ الإمام الطبراني، كثيرا ما يقول حتى بنى سليمان بن أحمد يعني الطبراني، فينظر حدثنا سليمان حدثنا فلان، يبحث عن فلان في المعجم الصغير الذي هو معجم شيوخ الإمام الطبراني فلا يجد، ثم يقول هذا ليس بالشيخ الطبراني أو لم أجده بالشيخ الطبراني، فأنا وسع نفسه قليلا في البحث، يواجه البحث. إذا نعم، معجم الطبراني الصغير هو معجم شيوخه، لكنه لم يستوعب كل شيوخه ومعظمه. وأما الفوائد فهو الكتاب المنثور الذي يؤلفه مؤلفه هو على ترتيب معين، أحاديث من هنا وهناك يسميها فوائد، أحيانا يضع شعرا، أحيانا يضع نثرا، أحيانا يضع أحاديث، أحيانا يضع بعض الآثار، لا ضابط في كتب الفوائد، لذلك تسمى كتب فوائد، أي فوائد منثورة لا ضابط لها. وأما الأجزاء فهي كالفوائد في باب من الأبواب، ولكنها تختلف أحيانا، إذ يكون المؤلف قد يجمع فيها مادة حديث واحد، كجزء أبي نعيم مثلا يقول في حديث إن لله سبعة وذكرين أسماء، وكجزء الإمام الطبراني في طرق حديث من كذب علي متفوق فليتفوق قدر من النار، وكجزء الزبيدي في طرق حديث يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله، وكغير هذا وذاك من الأجزاء. إذا هي تجمع مرويات معينة ل في حديث الواحد طرقه وشواهده ومتابعاته، وقد تطلق على معنى الفائدة أيضا. والجزء فيه فائدة لطيفة، أحيانا قد يقرأ بعضنا في كتب التراجم أن مثلا أن الإمام الطبري ألف كتاب ترتيب الآثار من ألف جزء، يقول الله ألف جزء، لكل جزء مجلد 500 صفحة، إذا ألف جزء يعني 500 ألف صفحة، يعني هذا نصف مليون، شيء عجيب هذا، غير تصور. ولكن هذا خطأ، الجزء في اصطلاح المحدثين 20 ورقة. هذا الذهبي في ترجمة ابن عباس في تفسير أعلام النبلاء، والجزء 20 ورقة. إذا قرأت ألف جزء أو 100 جزء أو 20,000 جزء، فقط أن الجزء 20 ورقة. ولا شك أن جزء علمائنا رحمه الله في تصنيف هذه الكتب حتى لو كانت 1000 ورقة، فإنه جزء عظيم ميمون مبارك، لأنه كان في عصر غير عصرنا، في عصر كانوا يمنعون عن أنفسهم طعامهم وشرابهم حرصا على العلم. التقوا البخاري يوما في مجلس العلم ولم يجدوه يطلب الحديث عند مشايخه بكورا وعشيا كما هو عهده ودأبه، قالوا لعله مريض، فذهبوا اليه ووجدوه جالسا عريانا لا يجد ما يذكر به نفسه من شده فقره. فقدوا اخر فذهبوا الى بيته فوجدوه يتلوى من الجوع لا يجد ما يقيم به اود بطنه. وابن الجوزي ذكر عن نفسه في طلب الخاطر، قال: وكنت أذهب أطلب العلم، وكنت أمر بنهر عيسى ومعي أرغفة يابسة لا آكلها إلا بأن أجلس على ضفة النهر أغمسها في الماء لأتقوى بها على طلب العلم. هكذا كانت سير علمائنا رحمه الله تعالى في بدئهم للعلم. اليوم تأكل من الطعام ألوانا، ونشرب من الشراب سلوكا، ونلبس من الثياب أبخرها، ومع ذلك نرى الهمم الثليلة والبذل ضئيل أو ضئيلا، والقدرة على التحصيل شحيحة. أهل السبب يجب علينا أن نراجع أنفسنا، لأن نعلم أن هذا العلم وصلة إلى هدى الله، وصدق موصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى إن أخلصنا النية لله تبارك وتعالى. وكانت نياتنا نية خير تريد بها القرب من الله، لا نريد بها الاستعلاء، ولا نريد بها الفخر والخيلاء، ولا نريد بها العزاء أو الحذاء والاستعداء حتى نبغي ونفخر على أقراننا ونعلو على أسرارنا ونستعلي على مشايخنا. هذا كله من سوالب العلم ومن الآفة التي قد تدخل على بعض القلوب المريضة فتفسدها. لم يكن العلم يوما أيها الإخوة في الله سببا للإكتئاب، وإنما هو دائما وأبدا وسيلة إصلاح وهداية وخير ويمن واستقامة على نهج الله للموت بمرضاة الله تبارك وتعالى. لذلك والله عندما نسمع أن الإمام الطبري قد ألف كتابا في 30 في 1000 جزء أو في 2000 جزء، فإن هذا شيء عظيم، حتى لو كان الجزء كما ذكرت مكونا من 20 ورقة، فهذا يدل على همم عظيمة فوتها جوانب هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. وحتى تكمل الفائدة لابد من ذكر نوع آخر من الكتب، واسمه كتب الأمان. دائما إذا ذكرت الفوائد والمعاجم والأجزاء تذكر معها كتب الأمان،

فنراه يصحح أحاديث وقد كان في بعض رواتها من لم يوثقه إلا ابن حبان. وقد ذكرنا أن ابن حبان كان يتساهل في توثيق الرواة المجاهيل الذين لا يعرف لهم توثيق معتبر عند أهل العلم، بل عند ابن حبان نفسه الذي يقول في بعضهم لا أعرفه ولا أعرف أباه، بل يقول في بعضهم لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا جده، ثم مع ذلك يضعهم في كتابه الثقات. وكذلك كان يقول عن كثير من الأحاديث رجاله ثقات أو رجاله رجال صحيح. فهذه الكلمة يفهم منها البعض أنها تعني تصحيح الإسناد، وهذا خطأ. هذا أحد شروط صحة الإسناد أن يكون الرجال ثقات، أما بقية الشروط وهي الثناء وعدم الشذوذ وعدم العلة فلا توجد بقوله رجال ثقات أو رجاله رجال صحيح. لذلك يجب التأني فيما قال فيه الإمام الهيثمي في كتاب رجال الثقات أو رجاله رجال صحيح. والأمر الثالث أن نسخة المجمع أي مجمع الكواعد نسخة فيها تحريف شديد وتصحيح، بل فيها سقط في الأسانيد فينبغي التنبه فيها. وهناك ترتيب رابع، وهو أن كثيرا من الرواة يقول فيهم الهيثمي لم أجده أو لم أجد له ترجمة، ثم توجد له ترجمة بقليل من البحث. وبعد نوع تتبع أقول بعد نوع تتبع رأيت أن أكثر هؤلاء الرواة في ثقات ابن حبان وفي تاريخ بغداد، وبخاصة في ثقات ابن حبان، وهذا أمر عجبت له جدا، ولكن هذا الله لم يتم إلا كتابه. فالإمام الهيثمي نفسه له ترتيب ثقات ابن حبان، له كتاب رتب فيه ثقات ابن حبان، لأن ابن حبان ألف كتابه على الطبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة السبع الأتباع، ثم من بعده. فجاء الهيثمي فرتب هؤلاء الذين هم على الطبقات دون ترتيب من الأسماء، فرتب فعمل خلقا للرواة كلهم، رتبهم على الحروف الهجائية ألف باء تاء جيم حاء قاف دال إلى آخره. الكتاب بين يديه، ثم يقول لم أجد هذا الراء. فهذه الفائدة أيضا مما يجب أن يتلقى الأحصان في نظر يجب أن يتلقى الأحصان في نظر يجب أن يتلقى الأحصان في نظر يجب أن يتلقى الأحصان في نظر يجب أن يتلقى الأحصان في نظر. فإننا رأينا أنه أحيانا يعرف حديثا لمسلم أحمد ويقول الحديث في سنة أبي داود، وهذا الشيء الشرطي الأصل أن لا يعزو حديثا إلا إذا كان الأصل أن لا يعفو حديثا إلا إذا كان هذا الحديث من الزوائد على السنة الستة، أما أن يكون حديث موجودا في سنن أبي داود أو في سنن ابن ماجه أو الترمذي أو النسائي، ثم عن الصحيحين البخاري ومسلم، ثم عن رواه أحمد أو الطبراني الصغير أو البزار أو الطبراني بن أوسق أو أبو يعلى، هذا لا يستقيم، هذا خلاف شرطه، فشرطه فقط ذكر الأحاديث التي هي موجودة في خارج الكتب الستة لما هو في هذه الكتب. وهنا فائدة خامسة أو سادسة وهي متعلقة بطريقة، فهو لم ينظر فقط في المتون بل نظر أيضا في الأسانيد. مع مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث ما هو في الحديث، لكنك إذا نظرت في المجمع تراه قد روى الحديث أيضا، فقد يظن من ليس متمكنا في العلم وطرائقه يظن أن هذا المخالفة الهيثمي لشرطه، يقول كيف هذا الحديث؟ شرط البخاري يقول مسلم بس كل ستة، كيف يرويه الهيثمي أو كيف يذكره الهيثمي في مجمع السواد؟ أقول له يقين، لأن الهيثمي سوف الحصول لاحظ الاسانيد بمعنى ان الروايات الوارده عن بعض الصحابه في احاديث موجوده متروكه في الكتب السته فانه خرجها من رواه من روايه هؤلاء الرواه الذين لا توجد رواياتهم في الكتب السته بينما توجد احاديثهم فخرجها اشاره الى روايات الصحابه لا الى اصل المتون. حتى كل مكان يتطلب هو ربما معين اقول على حديث مثلا انما الاعمال بالنيات. هذا حديث مروي على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي او قال بعض اهل العلم لا يروي لا تجد حديثا يرويه العشره عن الرسول الا حديث من كذب عليه متعرض فقد اوصله او اوصلوا اوصل بعض اهل العلم عدد رواته الى اكثر من 100 راوي كلهم يرويه عن النبي عليه السلام. مثلا في الصحيحين روايه عبد الله بن عمر او ابي هريره بينما روايه مثلا عباس بن مجداد الصحابي او روايه صحابيه من الصحابيات او صحابي صغير من الصحابه الصغار في معجم الطبرات الحديث واحد وانكذب عليه. انظر لمن يعدها تقول يقول وعن عباس بن مرداد قال قال رسول الله من كذب عليه متعمدا ان يتروى مقعده من النار. اقول المبتدئ يا ابن العلم يقول هذا خطا من الهجره لان حديث من كذب عليه موجود اهي في الصحيحين ولكن هذا ليس بالصحيح. الهجري انتسب الى رواه الاحاديث ايضا وهم الصحابه فلم يكتفي بالنظر في المتون بل ايضا وسع دائره بحثه لتشمل الرواه. فهناك متون اي احاديث مرويه في الكتب السته عن صحابه شرعها في المله لكونها وردت عن صحابه اخرين في الذي لا تدرك عليه. اما لو كررها عن الصحابه انفسهم الذين وردت رواياتهم في الصحيحين او السنه الاربعه فحينئذ يكون هذا قصورا ودلالة للشرط حتى تكون هذا الخطاب. نعم يقول المؤلف رحمه الله ويجوز له اي العالم او المحدث الاقدام على جاز اي الحكم بالصحة وان لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ ابي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ ابي عام. اقول هذه مسألة معروفة انتهى اهل العلم منها منذ عصر الامام النووي بل منذ عصر ابن الصلاح وهو اول من نقلت عنه هذه الكلمة وهي ان التصحيح لا يكون الا من حافظ. هكذا انتشرت الرواية لكن في الحقيقة هكذا كفرت المقولة لكن في الحقيقة ان ابن الصلاح كلمته ادق منها. كلمة ابن الصلاح عن تعذر التصحيح حتى من حافظ لم يمنع التصحيح الا من حافظ انتبهوا وانما تكلم عن تعذر التصحيح حتى لمن كان حافظا وانه في هذه العصور المتاخره يتعذر التصحيح للاحاديث حتى للحافظ. وهذه الكلمه ردوا عليها اهل العلم جميعا تقريبا كل من تكلم على مقدمه ابن الصلاح كالعراقي والبلقيني وابن الملقن والنووي والسيوطي وغير من العلم جميعا انكروا هذه الكلمه فلم يقبلوها ورفضوها وردوها ولم يقبل احد منهم شيئا في الكلمه. وانما الاسانيد موجوده والاصطلاح شرط اساسي وهذا الشرط الذي هو شرط الحافظ هذا متعذر اصلا لم يقله ابن الصلاح. جاء بعض المتعلمين في هذا الزمان الذين تصدروا وهم ليسوا اهلا للحضاره الذين تفرقوا على علم الحديث نصرا لبدعهم وفصا لأهل الحق من دعاة السنة الذين ليسوا في العلم لا في العلم ولا في النذير كما يقولون فزعموا مذاهب شتى منهم المسمى عبد الله الهراري الحبشي ومنهم مخالفه الذي لا يدري ما يقول القساس قد زعموا ان ابن الصلاح يقول لا يصحح الا الحافظ ومن عدم انهم لم يقولوا عباره بالصلاح التي ذكرناها ولكنهم نفذوا تمويها وتزيينا خلفتيفا عن السيوطي رحمه الله في ألفيته حيث كان يتكلم عن الموارد الذي او التي ياخذ منها طالب العلم الحديث صحة وضعفا فقال وخذ حيث حافظ عليهما او منه صنف من بجمعه يخص فتبع عن الصحيحين ثم قال او خذ حيث حافظ عليهما أو من مطلب بجمعه يخط فقال هؤلاء الشعرة قالوا قالوا السوق يقول وخذوا حيث حافظ عليهم ففهموا عكسيا أنه إذا لم يرد عليه حافظ فلا تأخذه وهذا من أجهل شيء يكون لماذا؟ لأن هذه الكلمة هي إرشاد لكيف تأخذه لكيف تأخذ الحديث وليس نهيا عن ان يصحح الحديث الا الحافظ لذلك النووي رحمه الله كانت له كلمه في الحقيقه بديعه جدا لكتابه التقريب والارشاد وكتاب المرفوعات التقريب مذكور في جزء صغير وشرحه النووي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي والارشاد صدع في مجلدين فلعين بالحواشي وحط لهما ان يكون في كتاب واحد او اثنين على المستوى من ايدينا وزاره الحديث. انه يقول وفيما ما يقول يقول ويجوز لمن تمكن وقوي معرفته ان يصحح البعض. لم يشر قط الى شرط الفقه فضلا عن شرط قطع الحكم بالصحه أو الضعف لذلك قال ويجوز له المتمكن العارف المتبحر لذلك شوف ماذا قال ابن كثير لا يتمكن أو لا يمكن المتبحر في هذا الشأن فقال الحافظ المتبحر في الشأن وهي كلمة لعلها أعلى درجة من كلمة الإمام النووي الذي قال تمكن وقوي معرفته قال ما يمكن المتبحر في هذا الشأن أو ما يمكن المتبحر في الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد نظر في حول ذلك وصل رأي من التعليم المفلس معك ويجوز له المتبحر الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ الله. إذا الذين فهموا كلمة السيوطي وخذ وحيث حافظ عليها كلمة يردها بصراحة هذا القول من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال موافقة لشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافة لشيخ أبي عمرو وهو ابن الصلاح. أقول هنا فائدة هل نحن الصلاح نفسه قد ورد عنه أنه كان يصح ضرب الحد ووقفت على حديث ذكره شيخنا في سلسلة الأحاديث الضعيفة الجزء الأول هو يقين لكن الآن ذهب عني الحديث قال وهذا حديث صحيح فصححه أبو الصلاة ولم يصححه حافظ أصلا مع أن هذا الحديث ضعيف جدا قلت سبحان الله الذي شدد في عملية التصحيح وقع بخلافها بل لنقيضها تماما قلت ماله في الله تبارك وتعالى. هنا ايها الاخوه تعليق مهم جدا للشيخ احمد شاكر يقول فيه جرب المصطلح الى انه قد تعذر في اعطاء الاستقلال للادراك الصحيح بمجرد اعتبار التاريخ، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحه حديث لم نجده في احد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات ائمه الحديث المعتمده في المشهوره، ومنع على قوله هذا ان ما صححه الحاكم من الحديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بانه حسن، الى ان يظهر فيه عله توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قولا في الصلاح هذا واجازوا لمن تمكن وقويت معرفته ان يحكم بالصحه او بالضعف على الحديث بعد الفحص عن اسناده وعلله، وهو الصواب. والذي اراه ان ابن الصلاح ذهب الى ما ذهب اليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الائمه، فكما حضروا اجتهاد في الفقه اراد ابن الصلاح ان يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات، فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنه ولا تجد له شبه دليل. قال كلام كما يقال يكتب بماء الذهب. الصواب ان الاجتهاد باب مفتوح، ولكن ليس لكل احد، لمن هو له اهل. وكذلك النظر في السنه او في الاحاديث المرويه تصحيحا وتضعيفا هو باب مفتوح، ولكن لمن هو له اهل وليس لمن جل نظره في المعجم المفرد او في بعض الشهادات المطبوعه، لمن جل نظره في جامع الوصول او في تيسير الوصول، لمن اذا زار لا يستطيع ان يعرف شيئا من التواريخ ولا الاجزاء ولا المعاجم، ثم يزعم انه يصحح ويضعف بمجرد انه وضع على يمينه تقريب التنزيل او تهذيب التهذيب او الميزان او لسان الاعتدال. لا، هذا امر لا يستقيم بحال. علم الحديث بحاجه الى قوه معرفه وتمكن علم حتى يستطيع الباحث فيه من النظر في الاسانيد والحكم عليها الحكم القريب من الصواب، والله وحده هو الموفق للصواب. واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نترك مجالا لشيء من الاسئله ان وفق الله تبارك وتعالى. تفضل. لا، أقول الكلمة في سبيل الله إذا أطلقت في القرآن والسنة الأصل فيها أنها في الجهاد، والدليل على ذلك أمران. الأول آية مصارف الزكاة، وفي سبيل الله لو كان قوله سبحانه وفي سبيل الله أي عمل صالح لكانت الأصناف السبعة كلها أعمال صالحة، لما كان لها فائدين كلها في سبيل الله، ولكن المقصود فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل. والأمر الثاني ما رواه ابن الجعد وغيره في مسنده، ابن الجعد في مسنده وغيره عن بعض السلف والعلماء والسجان الثوري أنه قال وفي سبيل الله في كتاب الله الجهاد في سبيل الله. نعم، ولكن بعض إخواننا من جماعة التوحيد يتوسعون في كلمة وفي سبيل الله، فأي آية فيها كلمة في سبيل الله ينزلونها على خروجهم ويقولون الآية في هذا المقام، وليس هذا الكلام في مقام. نعم، تفضل. أولا الرأي إما أن يكون رأيا مبنيا على اجتهاد ونظر وقياس صحيح معتبر، وإما لا يكون. فإذا كان فإنه يقدم على الضعيف لأن الضعيف لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن فإن الحديث الضعيف وجوده وعدمه من حيث الحجية سواء حين تعتبر لا لهذا ولا لذلك. الله تعالى نعم. لا يعتبر بالحديث الضعيف. هذه الشروط في الحقيقة هي كأنما يعني فيها عدم الإجابة أو التجويد للاستدلال بالحديث الضعيف. الشرط الأول ألا يستدل ضعفه. هذا الذي يتكلم بالحديث الضعيف، هل يعرف أن الحديث الذي يرويه ضعيف أم ضعيف عندنا موضوع؟ لا والله. الشرط الثاني ألا أعتقد العمل به عند ثبوته وعند ثبوته، وأيضا أن أبين ناقضه. وقال رسول الله في الحديث الضعيف، هذا كلام هل يستجيب إليه أحد؟ وكأن هذه الشروط شروط تعجيزية حتى لا يستجيب أحد. حين استدلت لو كان يبين ضعفه، فحينئذ البيان هو ضعفه دليل على عدم نسبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. نعم. كتب المصنفات رتبت ككتب السنن سواء على الابواب الفقهيه. فاذا يجينا اليوم مصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني كلاهما مرتبان على الحروف عفوا على الابواب الفقهيه. كتاب طارق بن صلاح بن زكاه بن حكم العسكري. هذا الاخوان والاخوه على ما سمعته ولا اعلم اكثر من ذلك. نعم. ما كان هو تعرف درجة الحديث صحة او ضعفا او كيف تعرف؟ تعرف عندما ننتهي من الكتاب ان شاء الله.